بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، مع الدرس السابع من دروس اللغة العربية في كتاب شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. الأسماء الستة. يقول ابن هشام رحمه الله: الثالث ذو بمعنى صاحب، وما أضيف لغير الياء من أب وأخ وحم وهن وفم بغير ميم، فإنها تعرب بالواو والألف والياء. الثالث مما خرج عن الأصل، الأصل أن تعرب الأسماء بالحركات، فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، لكن خرج عن هذا الأصل أسماء أعربت بالحروف. مما خرج عن هذا الأصل، يعني مما يعرب بالحروف، الأسماء الستة، وهي ذو بمعنى صاحب. ذو بمعنى صاحب، نقول ذو علم، ذو مال. هذه ذو إذا كانت بمعنى صاحب فإنها تعرب بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا. وما أضيف لغير الياء من أب وأخ وحم وهن وفم، شرطها أن تضاف لغير الياء. أما لو أضيفت للياء فتعرب بالحركة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. نقول: جاء أبي. أبي فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، هذه ياء المتكلم. وما أضيف إلى ياء المتكلم فيعرب بالحركة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. فالأسماء الستة المعتلة، يعني التي نقول أبوك، أباك، أبيك، ترفع بحروف العلة، الواو والياء والألف، تعرب بحروف العلة. هذه الأسماء المضافة إلى غير ياء المتكلم ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. وشرط ذو كما قال في الأصل، شرط ذو أن تكون بمعنى صاحب. تقول: جاءني ذو مال. فذو هنا فاعل مرفوع، علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. ورأيت ذا مال، ذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، يأتي معنى الخلاف في هنو لاحقا. ومررت بذي مال، ذي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة. قال الله تعالى: إن ربك لذو مغفرة. ذو خبر إن ربك اسم إن، كاف في محل جر بالإضافة، لذو اللام مزحلقة، ذو خبر إن مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، ومغفرة مضاف إليه. أن كان ذا مال، ذا هنا خبر كان اسمها تقدير هو، اسمه هو، كان هو ذا مال. إلى ظل ذي ثلاث، ظل ذي ثلاث، ذي هنا صفة لظل وصفة المجرور، المجرور مثله وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. فذو هنا هذه أمثلة لأحوالها الثلاثة. في المثال الأول وقعت خبرا لإن فرفع بالواو، وفي المثال الثاني خبرا لكان فنصب بالألف، وفي المثال الثالث صفة للظل فجر بالياء، فالصفة تتبع الموصوف. أما إذا لم تكن ذو بمعنى صاحب، كأن كانت بمعنى الذي، فهنا إذا لم تكن ذو بمعنى صاحب تكون بمعنى الذي، يعني تكون اسم موصول. إذا لم تكن ذو من الأسماء الخمسة فتكون اسم موصول مبني على السكون، على الواو، مبني على سكون الواو. تقول: جاءني ذو قامة. ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة، تحافظ على هذا الشكل ذو في الأحوال الثلاثة. فذو هنا اسم موصول مبني على السكون. وهذه لغة طي، إذن هذه لغة من لغات العرب وليست يعني معتمدة عند جميع العرب. تقول جاءني ذو قامة ورأيت ذا قامة ومررت بذي قامة إلا أن ذلك شاذ. إذن خلاف المعتمد، خلاف المشهور. المشهور ما قدمناه أن ذو من الأسماء الخمسة إذا كانت بمعنى صاحب، ولا تأتي ذو اسم موصول إلا عند طيء. وسمع من كلامهم ولا ذو في السماء عرشه، يعني الذي، فذو هنا اسم موصول بمعنى الذي. لا وذو في السماء عرشه، فهنا ذو كما ذكرنا تبنى على السكون الظاهر على الواو. أما بقية الأسماء الخمسة فهي أب أخ حم فوذ، إذا أضيفت كما قلنا إذا أضيفت لغير ياء المتكلم. أما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بالحركة المقدرة على ما قبل الياء. قال الله تعالى على لسان إخوة يوسف وأبونا شيخ كبير. أبونا مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. إن أبانا لفي ضلال مبين. أبانا هنا اسم إن منصوب وعلامة نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة. ارجعوا إلى أبيكم، أبيكم هنا أيضا مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة. أما لو أضيفت نكرر وفي التكرار فائدة، إذا أضيفت إلى ياء المتكلم تكسر أواخر هذه الكلمات، نقول جاء أبي رأيت أخي مررت بحمي، فتقدر حركات الإعراب على ما قبل ياء المتكلم. يقول ابن هشام وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أوجه. فالأول إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، يحتمل في أخي وجهان، يحتمل أخي وجهين. نعم، أن يكون بدلا من هذا إن هذا أخي، هذا التنبيه ذا اسم إشارة في محل نصب إن أخي بدل من هذا من اسم الإشارة، وبدل منصوب منصوب مثله. نعم، كأنه قال إن أخي، وجملة له تسع وتسعون نعجة هذه الجملة هي خبر إن. الوجه الثاني أن نقول في إعرابها هي خبر إن، إن هذا أخي انتهى الكلام، وجملة له تسع وتسعون نعجة خبر ثاني، خبر ثاني. أيضا قوله تعالى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، إعراب هذه الآية يحتمل ثلاثة أوجه. لا أملك إلا نفسي وأخي، الوجه الأول أن يكون مرفوعا، وذلك من ثلاثة أوجه: أن يكون عطفا على الضمير لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني لا أملك أنا وأخي أيضا لا يملك إلا نفسه، أنا لا أملك إلا نفسي وأخي أيضا لا يملك إلا نفسه. فأخي هنا معطوفة على أنا المقدرة وجوبا، لا أملك أي أنا وأخي إلا نفسي. هذا الوجه ذكره الزمخشري يقول وفيه نظر، لأن المضارع المبدوء بالهمزة لا يرفع الاسم الظاهر، لا تقول أقوم زيد. نعم، فكذلك لا يعطف الاسم الظاهر على الاسم المرفوع به، يعني هذا الوجه ضعيف كونه لا يعطف الاسم الظاهر على الضمير. فإن قلت وأيضا فكيف يعطف على الضمير، فإن قلت يعني يرد على المصنف الذي يعني ضعف قول الزمخشري أن الله عز وجل يقول لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يقول ابن هشام الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه للتأكيد، يقوم مقام التأكيد، لقد كنتم أنتم، فالضمير هنا أنتم توكيد للتاء، فعطف وآباؤكم على أنتم. الثاني، الوجه الثاني، أن يكون عطفا على محل إن. إني لا أملك، إني لا أملك، والتقدير وأخي كذلك لا يملك، محل إن الرفع، إني لا أملك وأخي كذلك. الوجه الثالث أن يكون مبتدأ خبره محذوف والتقدير وأخي كذلك، وهذا الوجه يعني الأقرب للصواب، لا أملك لنفسي، وأخي مبتدأ والخبر محذوف تقديره كذلك. يقول الوجه الثاني أن يكون منصوبا أخي، إما معطوفا على إني، إن تحتاج اسم وخبر، اسمها الياء، فيكون وأخي معطوف على الياء الذي هو اسم إن، أو معطوف على نفسي. الوجه الثالث أن يكون مخفوضا، أي معطوفا على الياء في نفسي. يقول ابن هشام: والأفصح في الهني النقص. الأفصح أن لا نعد هنو من الأسماء الخمسة، نقول أسماء خمسة ولا نقول ستة، الأفصح أن هنو ليست من الأسماء الستة، نقول الهنو يخالف الأب والأخ، فإذا أفردت نقصت أواخرها وصارت على حرفين هن، إذا أضيفت تمت فصارت ثلاثة أحرف، تقول هذا أب. أما الهنو فإذا استعمل مفردا نقص، وإذا أضيف بقي في اللغة الفصحى على نقصه، نقول هذا هن وهذا هنوك، لا نقول هنوك، هذا الوجه الأصح. فلغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي الأفصح في القياس، والله تعالى أعلم، لأن ما كان ناقصا في الإفراد حقه أن يبقى على نقصه في الإضافة. هنو ناقصة، ما معنى ناقصة؟ أي نقول هنو بالضمة ولا نضيف لها الواو، نحو يد أصلها يدايون، حذفنا اللام التي هي الياء فصارت يد، نعم، وجعل الإعراب عليها على الدال على ما قبل الياء، وقالوا هذه يد، ثم أضافوها وأبقوا لامها محذوفة، يد الله فوق أيديهم، نعم. وفي هذا القدر كفاية، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية.